السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الادب لسنن ابي داود. قال باب في قيام الرجل للرجل. الحق باننا قد اتينا على مباحث هذه المساله لما تكلمنا عنها، لكن هنا نريد أن نزيد شيئا فيه. قال باب قيام الرجل للرجل. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا حماد هنا وحماد بن سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وحماد بن سلمة تغير بآخرة لكنه من الثقات الأثبات كما قلنا. وقد قال يحيى بن معين قال من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام لأنه كان شديدا على أهل البدع. قال عن حبيب، هو حبيب بن الشهيد، حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد البصري قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، وقال ابن المديني ثقة، وأحمد بن حنبل قال ثقة. قال عن أبي مجلس، أبي مجلس لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري الأعور. قال ابن معين مضطرب الحديث ولم يسمع من حذيفة. قال أبو زرعة الرازي بصري ثقة. قال العجلي التابعي ثقة كان يحب عليا. والمسألة كلها هنا ضرب فيها أنه كان يتشيع فهو إمام وقيل كان يتشيع من ثقات التابعين. أبو مجلس هو إمام من الأئمة وقيل أنه كان يتشيع. حب لعلي بن أبي طالب ليس حب لعلي أنه تشيع، فلا يكون هذا ليس قطحا. وقلنا قبل ذلك حتى ولو قلنا بأنه كان من الروافد الذين لا نقول بكفرهم كالإثنى عشرية والإسماعيلية، لو كان كذلك البدعة لا تسقط صاحبها كما بينا قبل ذلك. قال خرج معاوية رضي الله عنه وأرضاه. معاوية خال المؤمنين، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه قد قال علماؤنا عامر بن شرحيل الشعبي قال أما معاوية فهو بوابة الصحابة، من تجرأ على معاوية فقد أطلق لسانه على الصحابة الكرام. ومعاوية هو كاتب الوحي وهو خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخطأ من الفقهاء من قارن عمر بن عبد العزيز بمعاوية، خطأ مبين. وحتى في عصر عمر يعني هذا الباب، لأنه جاءت ظلمات بعد ذلك فأشرقت شمس عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكن معاوية بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. رجل الصحابة صحابي في يوم واحد رأى فيه رسول الله وسمع صوته بالأمة بأسرها بعده. الحمد لله، نعم الحمد لله وشكر لله. قال معاوية، فقال معاوية لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل أو يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وطبعا الرواية أوسع من ذلك، أن الزبير عن عبد الله بن الزبير كان موجودا ودخل عليه فلم يقم عبد الله وقام ابن عامر، فقال له عبد الله بن الزبير قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فقال معاوية صدقت. قال معاوية عبد الله بن الزبير صدقت. هنا هذه المسألة طبعا احتج بها من قال بعموم حرمة القيام لأحد، ولا سيما أنهم عضدوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عليهم وقاموا فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم عندما صلى بهم قاعدا وصلوا قياما وأشار عليهم أن صلوا قعودا قال لهم منكرا تفعلون مثل ما فعل الأعاجم مع ملوكهم. والصحيح أن نقول في هذا الباب ايضا يحتجون ايضا بان الصحابه انس وغيره قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم هو رسول الله، وكانوا لا يقومون لمعرفة كراهية ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجبنا عن كل هذه الأحاديث وبينا بأن مسألة القيام هي يبقى فقط بأن في قول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما حملها الجمهور الذين قالوا بالقيام من باب إنزال الناس منازلهم، حملها على أن من أراد وأقر في نفسه محبة أن يقوم الناس له تعظيما كبرا في نفسه قالوا بأنه لا يجوز القيام له وهو آثم بذلك، والمسألة ليست على التعميم. لكن من قال بالحديث قال بالتعميم، وقال القائم والمقام له أنه يأثم بذلك. سبحان الله، قالوا القائم والمقام له يأثمان بذلك. وقد أشبعنا القول في هذه المسألة وبينا كيف أن الإنسان قال قوموا إلى سيدكم، وأيضا كان يقوم لفاطمة، وكعب بن مالك قام له طلحة، والمسألة على التعميم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا سيما من نظر المقاصدية. غير أننا نقول كل وسيلة للكبر وكل وسيلة لتعظيم النفس فوق مع الغلو في تعظيم النفس لابد من قطعها وحسمها. ومن كان يريد أن يتمثل الناس له قياما نظرا لنفسه وكبرا فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، هم يقعون تحت الحديث. وأما من عمم فالتعميم في هذا الباب أحوط، والخروج من الخلاف مستحب، لكن الصحيح الراجح أن القيامة من باب الفضل لأهل الفضل إنه لا يقع إثما على من فعل ذلك، بل قد يقع أجرا له. الفوائد المستنبطة من البابين، الحمد لله انتهينا من بابين، لأننا على مشارف انتهى من كتاب الأدب أيضا، وهو كتاب طويل جدا في سنة أبي داود ولله الحمد والمنة. من الفوائد حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الجزاء من جنس العمل. حسن الفتوى بذكر الدليل، حسن الفتوى بذكر الدليل، حسن الفتوى بذكر الدليل. إذن هذه الفوائد الثلاثة: حسن الأدب مع رسول الله، حسن الفتوى مع ذكر الدليل، والجزاء من جنس العمل. هذه الفوائد الثلاثة. لو في سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى سنن الترمذي. طبعا سعيد يلفت الانتباه إلى فائدة عظيمة جدا بأن الحفظ مرهون هنا بحفظ العلماء والأولياء، وهذا صحيح، هذا صحيح. قد نقول في مسألة مهمة جدا وأن حفظ العلماء بحفظ أعراضهم، وأن هذه إشارة حفظ قلاب من حفظ طبيعي نبيه، فهنا حفظ العلماء بحفظ أعراضهم. فمن انتهك الأعراض ومن لاك بلسانه هؤلاء النبلاء الفضلاء فإنه على خطر عظيم، هو على حفرة من النار، وحفظهم بحفظ أعراضهم. الآن كما قلت يأتي هؤلاء المذيعون وهؤلاء الذين يترسمون خطى السفهاء الرعاع يطلقون ألسنتهم في العلماء، منهم من يتهمهم بالنفاق، منهم من يتهمهم بالتلاعب، ومنهم من يريدون المال. والله هذا ليس من فعل إلا من فعل السفهاء، وهذا نذير شؤم كما قلت. ونحن لا نقدس العلماء ولا نغلو فيهم ولا نصح أخطاءهم، بل نخطئهم ونبين ذلك بالدليل، لكننا لا نشكك في النوايا، وأن من حباه الله العلم لا ينتزع منه انتزاعا بل بقبضهم. فنسأل الله أن يبقي العلماء الأمة في الأمة، فهم نجاة لهذه الأمة، ونسأل الله أن يفرج كرب كثير من علمائنا وأفاضلنا وأماجدنا، الذين لهم من البلاء ما لهم، فنسأل الله أن يفرج كربهم وأن ييسر أمرهم وأن يسعد قلبهم وأن يجعل لهم ويجعل لهم من أمرهم رشدا. ونسأل الله أن يحفظهم لهذه الأمة وأن يحفظ الأمة بهم، ونسأل الله في عليه أن يجعلنا وإياهم نصرا لهذا الدين.